السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام الحبيب النبي في قناة الرحمة يا حيران. أيها الأحبة في كل مكان، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نتوقف مع نقطة التحول العظيمة الجليلة، ألا وهي سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم. إنها نقطة تحول لكل الناس الذين نراهم على الإيمان الآن، من الضلالة إلى الهدى، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن ضيق الصدر إلى انشراح الصدر، ومن اضطراب القلب إلى طمأنينته. صدقوني يا حبيبي، من الحزن إلى السعادة، من الفقر إلى الغنى، تجد نقطة السعادة في سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتأثى بحبيبنا النبي في دعوة الآخرين وفي دعائهم إلى الله الواحد الأحد. تعالوا نشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع الآخرين، وكيف كان يجعل، وكيف كان الحبيب النبي يجعل من أمامه بدلا من أن يبغضه يحبه. كان النبي حريص على الناس جميعا أن يكونوا من أهل الجنة، وبالمؤمنين رؤوف الرحيم. أذكر هذا الموقف لسماحة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف كذا يوم من أيام النبي، معطر بعطر النبوة، اللهم صل على رسول الله الذي عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جرأ ثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعة، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعة، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع. ما تصلي على حبيبك النبي محمد، اللهم صلي على نبينا رسول الله. حبيبي النبي محمد، وهو جالس في المسجد في يوم من ذات الأيام، دخل أعرابي. لازم يا أخوانا نرفق بالناس، لأن الله سبحانه وتعالى قال للحبيب النبي: ولو كنت فظا غليظ القلب، مع أن النبي ليس بفظ ولا غليظ القلب، ولكن الخطاب دائما يكون للأعلى من البشر، يقصد به الأدنى أمثالنا. قال له الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله لما تجد هذا اللين والسماحة عند الرسول محمد، وابتسامته التي تملأ الدنيا نورا وطيبا، بل تشرق لها أرجاء المعمورة إذا رأت ابتسامة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو جالس في المسجد مرة، يدخل عليهم راجل أعرابي والصحابة قاعدين. واحد يقول لي: طب ليه الصحابة تصرفوا كده؟ مش هم صحابة؟ أيوة يا حبيبي، ما كل واحد بيتدرج في الأدب والتربية، لأن لسه الدين ما كانش اكتمل والنعمة ما كانتش تمت، فإحنا ما نلومش على الصحابة اللي حصل. لما دخل الراجل الأعرابي، ودخل هذا الرجل وتوجه والصحابة قاعدين حوالين النبي في المسجد، ثم اتجه إلى ناحية من نواحي المسجد وبدأ يبول في المسجد. أنت تعمل إيه لو لقيت حد بيعمل الأمر ده؟ إحنا للأسف الشديد منا من يتلفظ بألفاظ سيقول عليه فاسق، بل سيعلو الأمر إلى أن يصل إلى الكفر، يقول على كافر. يا أخي لابد أن إحنا نضبط المسائل شوي، نقف كده ونشوف النبي عمل إيه. عذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بجهله، عذر هذا الرجل بجهله، لأن هذا الرجل جاهل، لا يعلم لا يدري، فلابد أن احنا نخطبه على قدر عقله. الرجل يبول في المسجد، فقام الصحابة ليفتكوا به. إزاي واحد يعمل كده في المسجد، أطهر مكان في الأرض؟ فالنبي محمد قال: لا تروعوا أخاكم، سبوه حتى يكمل. ده أمر طبي وأمر نفسي وأسلوب دعوي جميل وراقي، يا ريت العالم يسمع موقف مثل هذه المواقف عشان يعرفوا أدب النبي وكيف علم الصحابة الكرام هذا الأسلوب الرائع العظيم. دعوه لما يكمل، فلما أكمل الرجل استدعاه رسول الله، مش عشان يعذبه، مش عشان يضربه، إنما عشان يهديه، عشان ياخد بإيديه، لأنه أكيد اللي عمل العملة دي يا إما واحد مجنون، ولا بد إن احنا ما نحاسبش المجنون، أو يكون هذا الرجل غير فاهم فنفهمه، أو جاهل فنعلمه. فلما استدعي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما استدعي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل وعلمه وفهمه، بعد أن قال للصحابة أريقوا على بوله سجل من الماء وعلم الصحابة كيفية تطهير هذا المكان. فلما علمهم ومنع الصحابة من الفتك به، الأعرابي لما شاف النبي عمال يوصف إزاي نطهر المكان والنبي فهمه، قال له إن المكان ده للصلاة، في معنى كلام النبي للصلاة وللعبادة، وليس هذا مكان لأن نقضي فيه حاجتنا، وعلمه كيف يقضي حاجته. وعلمه النبي بأدب عالي وسماحة عجيبة. الراجل الأعرابي تحول قلبه وزاد حبه. أنت عارف عمل إيه؟ دعا الله سبحانه وتعالى، قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، بلاش هم يا رب، اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فالنبي محمد علمه برضو وزود في التعليم بتاعه، فقال يا رجل لا تضيق واسعا، يا رجل لا تضيق واسعا، افتح شوية بقى على الناس، اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين. الشاهد في المسألة، انظر إلى أدب النبي ولين النبي وسماحة النبي في الدعوة إلى الله، بابتسامة جميلة، ممكن بهدية، ممكن بأنه يصبر على الناس، ممكن بأنه يخاطب كل واحد على قدر عقله. أذكر حتى مع من أرادوا إيذاءه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي والدنيا جميعا، ما تصلي على حبك النبي محمد، لله در من قال أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء، أنا أحبك يا محمد حب فكر واقتناع، أنا أحبك يا محمد ليس عن إرث السماع، في المآذن في الصلاة ذكره ذان الشفاء، في المآذن في الصلاة ذكره ذان الشفاء، شاهد أن محمد نور مصباح الحياة، فعليك الله صلى والملائكة الكرام، فسلام واحترام لك يا خير الأنام. أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضاله، قد حمل خنجرا وخبأه تحت عبايته، وخبأه تحت عباءته، وطاف ببيت الله الحرام، ثم اقترب حتى دنا من ظهر رسول الله، ويقول فضالة خبأت الخنجر وقد أدمرت الكفر وأظهرت الإسلام، وسرت حتى وصلت خلف ظهر النبي، وما على الأرض أحد أبغض إلي من محمد، قلت في نفسي أطعن محمدا من ظهره، قال وبينما نفسي تحدثني ولم أمد يدا ولم أحرك شيئا يدل على أنني أخبئ هذا الأمر، قال ولما اقتربت خلف رسول الله وحدثتني نفسي بتقول لي يلا يا فضالة طلع الخنجر، فالتفت النبي بهدوء وابتسامته الرائعة الغالية التي تشرق لها الدنيا، ثم قال لي ما توحسك يا فضالة؟ فقلت أنا أذكر الله يا رسول الله، قال استغفر الله يا فضالة. اسمع كلام النبي ورد على فضالة يؤكد أنه عارف، قال استغفر الله يا فضالة، ثم وضع يده على صدري وهو يقول ذلك، وتوجه إلى طوافه من غير أن ينظر لي ولا ينهرني ولا يكلم أحد من الصحابة أن يؤذيني، قال والله ما إن وضع النبي يده على صدري وقال لي هذه الكلمات إلا وأصبح النبي أفضل خلق الله على نفسي، بل أحب إلي من نفسي وروحي والدنيا جميعا، بسمحت النبي، بأدب النبي محمد، بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي ده حتى في قلب البيت عنده كان بيصبر على النساء، اللي يعني انتوا عارفين النساء ربنا يهديهم وياخدهم الى الجنه يا رب، ربنا ياخدهم الى الجنه يا رب ويبارك فيهم جميعا ويهدي نسائنا وابنائنا وبناتنا ويعفنا جميعا يا رب من السوء. النبي محمد جالس في بيت سودة وفي ليلتها، وجاء بعض جيران النبي لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، أمي وأمك وسودة أمي وأمك، فجاء لها بعض الجيران بخريزة من الطعام، لحم كده معمول في شوية سمنة، وأول مرة بقى اللحم من فترة بعيدة يخش عند النبي. فعائشة قالت مش هاكل لما أروح للنبي محمد، فذهبت بهذا الطعام إلى رسول الله في بيت سودة، فغارت أمنا سودة. وأمنا عائشة ما كانت تقصد أنها تكتها يعني، إنما عاوزة تأكل النبي، فقالت كل يا رسول الله، وقالت كل يا سودة. فسودة بصت كده قالت والله ما أنا واكل، والله ما هاكل، والله لا آكلن. فقالت عائشة والله لا تأكلن أو لا ألطخن وجهك بالطعام. والنبي قاعد عليه الصلاة والسلام، لازم تصلي طبعا، اللهم صلي على رسول الله. بعض الناس يقول لك بانا أسمح للاتنين، ده أنا أربطهم من شعر بعض وأديهم. نقول لك النبي محمد يا أخوانا مش زينا إحنا، الواحد فينا يبقى داخل البيت ما هو بقى مستصغر اللي جوه، مستضعفها، يروح ضرب الباب برجله، وممكن تكون الزوجة ورا الباب، ممكن الباب يتقلب وتقع تحت الباب زي أفلام الكرتون. يعني في بعض النساء والله العظيم يمكن بيقولوا لنا إن إحنا أول ما الراجل يدخل نحس إن الدنيا ظلمت، وإن إحنا مرعوبين وصدرنا ضاق. ليه؟ ادخل كده يفرحوا بيك، أول ما تخش كده يقول لك تعالى إلهي ربنا يبارك فيك وفي أيامك، اتفضل اتفضل يا غالي، ده أنت بتدخل علينا السرور، ده الدنيا كلها بتنور. اسمع حبيبك النبي لما يلقاهم بيعملوا كده وبيرد على بعض، والله لما أنا واكل. وعائشة قالت والله لا تاكل وإلا هلطخ وجهك بالطعام، قالت مش هاكل. فراحت عاملة الطعام كده وراحت جاي على وجه سودة وملطخة وجه سودة بالطعام. حبيبنا النبي محمد ما قالش انتوا بتعملوا كده في الأكل ليه؟ إذا ممكن انك تبقى قاعد كده وتدعي بالزوجة بحباية عنب، بحباية عنب بشخوخة، يعني مداعبة، لحسن بعض الناس يروح منقبة ويقول لك سنة. سنة ايه يا عم؟ سنة ايه؟ يعني احنا عاوزين برضو يكون فينا أدب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي محمد وجد المنظر كده عائشة لطخت وجه سودة، راحت ماسكة ايدين، راح النبي محمد ماسك ايدين عائشة رضي الله عنها وارضاها. شوف الموقف وعيش الكلام وسمحة النبي في قلب البيت. راح ماسك ايدين عائشة وقال يا سودة لطخي وجهها كما لطخت وجهك. راحت عاملة كده ايدها في الطعام وملطخة وجه يمين عائشة. عائشة نظرت لسودة لقتها بالطعام ونفس الكلام عائشة رضي الله عنها وجهها بالطعام. النبي نظر الاثنين ولقوا الاثنين بيضحكوا على منظر بعض، وضحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسماحة النبي. مرت الأمور وعاشوا في بيوت فيها رحمة الملك العزيز الغفور، هو ده النبي. نور الهدى خير الورى أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرا، سامي الذرى عالي المقام، صلوا على خير الأنام. ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا، فشذا بمولده الصفا، وترنما بيض الحمام، صلوا على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، صلوا على خير الأنام. لا صلى على النبي محمد، هو ده حبيبك، هي دي السماحة، نقطة تحول لكثير بل لغالب من آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. حبيبي في ساعات الليل تصلوا على النبي وتحمدوا الله، ثم تصلون وتدعون الله في ساعات السحر. أسيبكم للاستعداد للصلاة، لكن خايف عليك وعلى نفسي من غضبة الرحمن،